يا ليت يعلم أني لست أذكره، وكيف أذكره إذ لست أنساه. أحبابنا المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضراتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيكم. سيدي نكمل رحلتنا مع أسئلة مشاهدينا ومستمعينا الكرام من كل أنحاء العالم الإسلامي يتواصلون مع البرنامج. كان معنا سؤال يتساءل عن الفرق بين خبير وبصير حينما يكونان وصفا لله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عليه الصلاة والسلام، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، عليه الصلاة والسلام. حقيقة قبل الإجابة عن هذا السؤال أحببت أن أنبه على أمر ذكرته في الحلقة الماضية، وهو قراءة إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا بالتنوين. فكررت يعني قلت هي ليست متواترة، هكذا أنا قلت يعني. طبعا هذا الحكم هو في ذهني سبق من قول النحاة في هذه بعض النحاة في هذه الآية وفي بعض الآيات، قول النحاة وليس قول علماء القراء في القراءات في القرآن. نعم، يعني مقتضى قولهم أنها ليست متواترة، لأن قال نحوي من النحاة المشهورين المعروفين أن هذه القراءة قرأ بها من كان أو من ضري بقراءة الشعر أو من ضري بسماع الشعر، فإنه كأنه قرأها هكذا، يعني أنها أخذها من الشعر فقرأ بها. طبعا فحوى هذا أنها ليست متواترة، صحيح، يعني مو فقط في هذه، لا في آيات أخرى هم يرجعون إلى الأقيسة فيضعفوها مع أنها متواترة، يرجعون إلى الأقيسة إلى الأقيسة، قسم كبير من النحاة. فهذا الأمر أنا سبق طبعا في ذهني هذا الأمر، فقلت هي ليست متواترة. بعدين أنا انتبهت في سابقا أنه أحيانا النحاة يذهبون مذهب آخر على أقيستهم، فقلت أرجع إلى كتب القراءة في هذه المسألة لأتأكد هل قول النحاة صحيح في هذه المسألة أو قال بعضهم. فوجدت أن هذه القراءة قرأ بها أكثر من واحد من القراء السبعة، فهي متواترة وليست كما ذهب إليه النحاة أو قسم من النحاة، قسم من بعض النحاة. فحبيت أنبه على هذه المسألة، ما شاء الله هي متواترة، ما شاء الله، يعني. بارك الله فيك، نشكرك على هذا التصحيح يا دكتور، هذا عهدنا بكم دائما. الآن أرجع إلى السؤال الذي سألته. نعم. وعن البصير، هذه البصر يؤخذ من أمرين، البصر، البصر يأتي في معنيين في اللغة، إما البصر هي الحاسة التي ينظر فيها الناظرة، هذه كلمح البصر وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، هذا البصر. ويأتي لما في القلب، الإبصار بالقلب، سموه قوة القلب، ربنا يسميها بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة، صحيح. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة في القلب، في القلب، والبصر حسة العين أم الرؤية؟ لا، ليست العين وإنما الرؤية، الرؤية البصر، وهذا الفرق بين النظر والبصر، البصر. بصيرة. إذن كلمة بصير فيها أمرين، فيها يكون بصير من ضد الأعمى، لا يستمع أعمى البصير فعلا، يعني هذا من ناحية الرؤية إمكانه وعدم إمكانه، فمقابل الأعمى بصير، وبصير لمن كان بصيرا قلبه، يعني عنده معرفة في قلبه في إدراك، نعم صحيح، هذا البصير. الخبير العليم ببواطن الأمور كما كررنا أكثر من مرة، الخبير العليم ببواطن الأمور. فربنا لما يقول إن الله بعباده لخبير بصير، يعني محيط ببواطن الأمور وظواهرها. طب بواطن الأمور من خبير، ظواهرها من بصير، من بصير يعني أبصر فيها. الأصل الأول هو الإبصار بالعين يعني. إذا بصير الإبصار. نعم. وبصير أيضا يأتي قلناكم عن من قوة القلب والإدراك بالقلب أيضا يسمى أيضا بصير. صحيح. فإذا خبير العلم ببواطن الأمور راح يصير خبير بصير راح يصير بالبواطن والظواهر. هو نفسه خبير حتى يعني تحتمل أن يكون عالما بظواهر الأمور لأنه عالم ببواطنها أولى يعني أولى يعني. إذا الخبير عالم ببواطن الأمور تحديدا بواطن تحديدا جيد. حضرتك القرآن الكريم دائما يستخدم بعض الأوصاف مثلا فاسقون وكافرون وظالمون، فما الفرق بين الفسق والكفر والظلم؟ أظن هو هذا السؤال سؤال أكثر من مرة سابقا. نعم. ذكرنا الفسق احنا قلنا الخروج عن الطاعة من فسقة الرطبة إذا خرجت من قشرها هذا، ويمتد يكون من أيسر خروج إلى الكفر يعني كل ممكن يسمى فاسق. الذي يخرج عن الطاعة وإن كان قليلا يسمى فاسق، وأيضا الكافر يسمى فاسق. وربنا قال عن إبليس قال ففسق عن أمر ربه، قال إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، قال ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. سماه فسوق الكفر، سماه فسوق والنفاق، سماه فسوق. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الفسق إذن ممتد وهو الخروج عن الطاعة. في غير هذا قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فسوق ليس كفرا في الحج، كيف يكون كفر؟ كيف هو الفسوق كفر؟ الفاسق كافر؟ ليس بالضرورة. قد يعني قد يصل إلى الكفر وقد لا يصل يعني. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. هل هذا كفر لو تنابزوا بالألقاب؟ هذا ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. الفسوق يمتد يتسع. طب ما زالت نقف عند فسق. فسقت تمرة خرجت من القشرة. من القشرة هذا معنى الفسق. هذا الفسق. ففسق عن أمر ربه، خرج عن أمره، خرج لم ينفذه يعني. خرج عادي أن هذا يمتد من أيسر الخروج إلى كفر. ولهذا وصف إبليس إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رب. هذا الفسق الظلم مجاوزة يعني الحق. ليس كل فاسق لا كافر. لا لا لا لا قطعا، لكن كل كافر فاسق قطعا، كل كافر فاسق. يعني ربنا قال إن المنافقين هم الفاسقون، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذن كل كافر فاسق وليس كل فاسق كافرا. وكذلك بالنسبة للظلم، الظلم هو مجاوزة الحد عموما، لكن أيضا قد يصل إلى الكفر، والكافرون هم الظالمون. وقد لا يصل. صحيح. أما الكفر هو الخروج عن ملة من أي بأي شيء. هذا احنا ذكرناه أكثر من مرة يعني. معنى الكفر الستر أصل اللغوي، معناها اللغوي. وحتى تستعار الدلالة اللغوية للدلالة الشرعية. نعم. يكسبها كساء جديدا يعني. نعم. فهو ستر الإيمان أو ستر الفطرة. صح. وتحلى بشيء آخر. أختنا العزيزة منى من القاهرة لها سؤال في قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. سؤالها بتتسأل عن المعنى ولماذا النفي هنا؟ وأين النفي أولا؟ لا يؤمنون. يعني إذن مو ما يشعركم، لأن ما يشعركم ليس نفيا، استفهام هذا. يعني ما يدريكم. نعم. هو يعني المفسرون والنحاة ذهبوا في هذه الآية أكثر من مذهب يعني. طبعا نحن عندنا اللغة أن بمعنى لعله، لغة هذه أن طبعا بمعنى لعله. مثل ماذا مثلا؟ جاءت السوق أنك تشتري لحما، كلام عربي قديم هذا، أي لعلك تشتري لحما. عوجوا على الطلل المحيل لأننا نبكي الديار كما بكى ابن حذامي. لعلنا لأن تأتي بما لعل هذه لغة. إذن وما يشعركم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون، وما يدركم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون. عجيب. وما يشعركم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون. ما فيها إخاء يعني. فبالنسبة لهذه اللغة أن بمعنى لعل قطعا جيد زين هذه المسألة. وأيضا ممكن هم أيضا خرجوها يمكن على زيادة لا، يعني لو أبقيناها على معناها، لأن لا قد تزاد نافية قد تزاد في القرآن وفي غير القرآن. ما منعك أن لا تسجد في آية أخرى، ما منعك أن تسجد. إذا كان المعنى مفهوما معلوما فيؤتى بها التوكيد، كأي حرف يؤتى به التوكيد. والله يعني ما تفضلتم بالآن يحتاج إلى قليل من التوضيح. ما منعك ألا تسجد وفي آية أخرى ما منعك أن تسجد، ما هي آيتين. نفهم ما منعك أن تسجد يعني أي ما منعك من السجود. صح صحيح. طب وألا تسجد أيضا نفسها هي لذلك هم قالوا زائد للتوكيد. زائدة للتوكيد. هم قالوا هكذا لأنها بمعناها. نعم بمعناها. لئلا يعلم أهل الكتاب. إحنا أيضا مرت في الحديث، فهي لا يعني هم قالوا بشرط أن تكون واضحة الدلالة، ليس فيها لبس ولا إشكال، بشرط هذا. نعم. لا تزاد إذا لم يؤمن اللبس. فقسم ذهب إليها وقسم ذهب إلى اللغة. أنها لغة، والقرآن قد يستعمل لغات يعني. نعم. عرفنا أنه يستعمل لغات يعني. نعم صحيح. وفي أيضا هي فيها قراءة يعني متواترة بالكسر، إنها وليست أنها. وما إنها إذا جاءت لا يؤمنون. وما يشعركم إنها. لا هذه قراءة متواترة. في ضبط همزة إن أو أن. طبعا هذا خلاص بكافة ما تحتاج سؤال. وما يدركم يقطع ربنا إنها إذا جاءت لا يؤمنون. قطعا يعني مو لعل. مش معنى لعل. لا إن للتوكيد يعني. للتوكيد. أنا إذا جاءت لا يؤمنون. قل إنما الآيات عند الله وما يدركم. ربنا يقرر إنها إذا جاءت لا يؤمنون. وما يشعركم. وما يدركم يعني. بمعنى يشعر بمعنى يدريكم. نعم. فإذا بالكسر هي واضحة لا تحتاج إلى سؤال يعني، وهي قراءة متواترة، والقراءة فيها أكثر من قراءة الفتح يعني. فإذا تقول لي لماذا إذن لم يقل لعل؟ لأنها نزلت إن أيضا، فكيف يكون لعل حتى تفتح المعنيين يعني تأخذها؟ لو قال لعل إن لا تصلح. فأنها تقوم المقامين. طبعا إن أخوات إن ولعل. أما لعل ستصر تحديدا على لعل فقط. تحديدا. جيد. أحسن. هناك شيء آخر سيدي؟ لا لا. هناك القرآن الكريم في وصف الذين يصمون أذانهم عن سماع ذكر الله سبحانه وتعالى وكتابه الكريم المنزل على رسله، مرة يقول صم بكم عمي فهم لا يرجعون كما في البقرة، ومرة يقول صم وبكم كما في الأنعام. فلماذا الواو بين صم وبكم هنا؟ هو ما الفرق بين صم بكم وبين صم وبكم؟ طب نقف عند الصم بمعنى ماذا والبكم بمعنى ماذا؟ الصم الذي لا يسمع، والأبكم الذي لا يتكلم لا ينطق. لأنهم لا يسمعون لا يتكلمون. لكن ما الفرق بينهما؟ جيد. يعني في البقرة لما قال صم بكم عمي، ذاق صم وبكم في الظلمات. صم بكم عمي هم في جماعة واحدة. بمعنى؟ يعني هؤلاء هذه الجماعة صم بكم عمي. صم وبكم في احتمالان، يكون جماعة أو أكثر من جماعة، قسم صم وقسم بكم. هؤلاء فقهاء كتاب شعراء، هذه الثلاث صفات في فئة واحدة. تمام صحيح. هؤلاء فقهاء وكتاب وشعراء. يلوز أن المجموعة فيها ثلاث فئات، ثلاثة أصناف. وهكذا. صحيح. يحتمل. صحيح. ويحتمل. صح. إذن عندما قال صم بكم عم الكلام في جماعة واحدة في فئة واحدة. لا عندما قال صم وبكم احتمالين، احتمال أن تكون جماعة واحدة، واحتمال أن تكون جماعة متعددة، قسم صم وقسم بكم ممكن يعني، وفي القرآن ذكر عن جماعة يعني يتكلم وهو لا يبصر، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا ليس أبكم. صحيح أعمى هذا وهكذا. صحيح. لماذا؟ إذن هذا المعنى، هذا إذن المعنى اختلف الآن، صار أحدث دلالة قطعية أنهم جماعة واحدة. تعدد الصفات لفئة محددة. وهنا احتمال. اختلاف الصفات لاختلاف الفئات. احتمال. احتمال. واحتمال أيضا تكون الصفة واحدة. احتمال. مش العطف يقتضي المغايرة؟ ليس دائما. نعم. كما قلت لها يعني قد تكون هذا رجل كاتب وفقي. أديب وفقي. الصفات قد يعني. نعم. لكن هناك لغة أعلى. يعني عدم الواو إذا تعددت الأوصاف لشخص. لا حسب الغرض منها يعني. طيب. يبقى السؤال لماذا؟ لماذا هناك اختار يعني أن لا يذكر الواو وهنا ذكر؟ ذكر. ما السبب؟ لماذا هذه المغايرة؟ آية البقرة أشد لأنها في يعني جماعة واحدة. آية البقرة أشد، مو فقط قال ذكر العمى والصمم والبكم، صم بكم عمي، وفي الظلمات قال أيضا ذكرهم في الظلمات أيضا، لأن وتركهم في ظلمات لا يبصرون. نعم. آية الأنعام أقل، ما ذكر، لم يذكر العمى. صحيح. صم وبكم في الظلمات. صحيح. إذن أهل البقرة أشد الموصوفين لكثرة الصفات. لماذا؟ لماذا؟ ما الفرق بينهم؟ لماذا هم أشد؟ هذا السؤال. هو هؤلاء ذكر في المنافقين 9 آيات من الآية 8 إلى الآية 20، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وخادعون. دون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا في قلوبهم مرض فزادهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما أعني إلى آخرها. ذيك آية واحدة فقط. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. آية واحدة. هؤلاء 9 آيات وصفات متعددة. يعني ذكر صفة التكذيب، والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، آية صفة واحدة. نعم. هناك إضافة إلى التكذيب الإفساد، لأنهم هم يفسدون، وخدعة الله والذين آمنوا، إهزاء، إنما نحن مستهزئون، اشتروا الضلالة بالهدى. صحيح. صفات ذيك صفة التكذيب، هذه أضافوا إلى صفة التكذيب صفات أخرى. أي الأولى بالذنب وكثرة الصفات السيئة؟ من هم في سورة البقرة؟ خلاص. الذين زادوا إلى صفة التكذيب. خلاص. فإذن هم ليسوا جماعتين، هم جماعة واحدة. هؤلاء صم بكم عمي وهم في الظلمات، تركهم في الظلمات وهم لا يرجعون. هل يمكن من الناحية البيانية وضع إحداهما مكان الأخرى؟ لا، لا يمكن، لا يصح أصلا. صحيح. هذا قانون بياني، قانون بلاغي. صحيح. سبحان الله. الفرق بين الله يحكم والله يفصل في القرآن الكريم، أليس الحكم بمعنى الفصل أيضا؟ هو أظن أيضا فقط السؤال يعني مرة يختلفون قور ومرة يعملون ومرة. نعم. صحيح. أذكر يعني. نعم. صحيح. لا، هو أولا لم يقل غير يختلفون، ليس كما توهم السائل، لم يقل مرة يحكم فيما كانوا يعملون أو يصدفون أو شيء، فقط ذكر الاختلاف، لم يذكر شيء آخر للعلم. يعني السؤال فيما هم فيه يختلفون فقط. لم يقل يعملون ولا يصدفون ولا يصرفون ولا غير ذلك. فقط يختلف للعلم. نعم. يختلفون. إذن الشق الأخير من السؤال هو يعني فيه نظر غير صحيح. جيد. نأتي الفرق بين الحكم والفصل. الحكم معروف القضاء، الفصل أشد لأن يكون بون أحدهما. هذا بون فرق مسافة فرق. مسافة بينهم، هذا الفصل، أن يكون بينهما فاصل حاجز. فإذا لما نلاحظ في القرآن يفصل بينهم معناه راح يكون المسافة أبعد، كأن يذهب بأحدهم إلى الجنة والآخر إلى النار. يحكم بينهم لا، قد يكون في ملة واحدة. والآن أضرب لك أمثلة حتى يا ليت تتضح الصورة. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هؤلاء يذهبون معا إلى جهة واحدة كلهم، اليهود والنصارى. نعم. يذهبون إلى مكان واحد ولا لا؟ صحيح صحيح، إلى جهة واحدة كلاهما. صح. نشوف، ليس أحدهما إلى الجنة والآخر إلى النار. نعم. وإنما كلاهما إلى جهة واحدة، ليس فيه فصل هذا. صحيح. إذن صار الآن حكم. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اختلاف في ملة واحدة، جعل السبت هم اليهود ولا حكم بيناتهم هذا. صحيح. وهم كلهم يذهبون إلى جهة واحدة، كلهم مع بعض، إلى مع بعض. سواء اللي جعل السبت أو لم يجعل. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم. اتخذوا من دون الأولياء زي ما يذهبون كلهم إلى جهة واحد. صحيح. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الذين آمنوا فئة، والذين هادوا والنصارى والمجوس والصابئين لا يذهبوا إلى جهة. الله أكبر. إذا الفصل يتضمن الحكم أيضا. طبعا. يعني حكم وفصل. حكم وفصل. حكم وفصل. كنت راح يكون أشد. صح. زين. ولذلك لاحظ ماذا قالوا في قوله تعالى، المفسرين أدركوا هذا الأمر. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة. قالوا الفصل بين الأنبياء وأممهم وبين المؤمنين والمشركين، بين الأنبياء وأممهم فصل، قطع فصل. صحيح. أو بين المؤمنين والمشركين. نعم. فصل. فإذا الفصل هو حكم لكن فيه بول، فيه شدة. كل جهة تذهب إلى مكان. أما الحكم لا، ليس بالضرورة حكم فقط. ولذا قال في سورة صد فاحكم بيننا بالحق ولا تشتغل لا تفصل. أو يعني قضاء. قضاء، حكم قضاء ليس يعني. جيد. أختنا الكريمة سمر الأرنؤوط من المملكة العربية السعودية تتساءل عن فوصل الآيات 9 و10 و11 من سورة الجاثية. نقرأ الآيات حتى نفهم الفاصلة. جيد. الآية 9 هاي، هذه 9. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. هي الآية اللي قبلها ويل لكل أفاك أثيم حتى تتصل. نعم. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشر بعذاب أليم. هذه الآية 8. 9 وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. نعم. هذه الآيات 9 و10 و11. الآن نأتي وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. نعم. كما استهان واستهزأ بآيات الله استهان بها له عذاب مهين. مناسبة. مناسبة. واستهزأ. صحيح. يعني استهان بها. فإذا هو ينبغي أن يهان كما استهان واستهزأ بآيات الله. إذا له عذاب مهين. يستهان به أيضا. وهكذا. صحيح. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. هذا المشركين. ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم صحيح. ونعم ولهم بالله. عذاب عظيم أشد العذاب. إن هؤلاء مشركون. شرك. إذا لهم عذاب عظيم. نعم. زين. هذا هدى. والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. طبعا الرجز يأتي بمعنى الرجز ويأتي بمعنى العقاب المتتابع. والرجز رجز رجز بالزاي. وفي رجز بالسين. في السين. النجس. النجس. إيه والرجز قد يأتي به. والرجز أيضا نجس. قد يأتي. يعني عذاب من نجس. قذر قالوا عقاب قذر. يا لطيف. قذر شديد متتابع. الله أكبر. متتابع. سلم يا رب. نعم. من الرجز قالوا متتابع. لماذا متتابع؟ هو أولا الذي يكفر بآيات ربهم. الآيات متتابعة ولا لا؟ آيات. ونعم بالله. إذن ينبغي أن يكون العذاب متتابع. الله أكبر. الله أكبر. سلم يا رب. مجانب. كما صنع. كما صنع. سبحان الله. سبحان الله. سلم يا رب. استهزأ يهان. أشرك عذاب عظيم. تتابع بالكفر بآيات الله يتابع العذاب. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا يتغير وصف العذاب بالقرآن. طبعا. والله تحتاج إلى دراسة وصف عذاب وصف العذاب في القرآن الكريم هذا. ما أدري هو أظن واحد أراد أن يكتب رسالة في العذاب أو شيء يعني ما أدري كتب أو لا. تلميذ عند حضرتك؟ لا هو قال لي في المرة ذكر لي لكن لا أعلم إن كان كتب. والله يا ريت يقرن كل عذاب بالفئة التي تعذب به. سبحان الله شيء عجيب يعني. في غاية الدقة هو في الاختيار. لكن صحيح يعني عذاب مهين وعذاب عظيم وعذاب من رجز أليم. يا سبحان الله يعني مع أن الكل خالف المنهج طبعا والكل خرج عن أوامر الله ونواهيه صح لكن يبدو أن الخروج يكون بحذر أيضا درجات وله درجة سبحان الله. لكن هنا حينما يقول ربنا تبارك وتعالى يعني وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها وليس اتخذه هو علم من آياتنا شيئا آيات يتخذ الشيء أم يتخذ الآيات؟ الآيات ولأن الشيء من الآيات فرح يصير آيات. يعني علم من آياتنا شيئا يعني الشيء من الآيات. نعم. يعني آيات رح يصير اتخذها هزوا عموم الآيات رح يصير. أنا صرت أنه يتخذ هذا الشيء هزوا. يقول اتخذه هزوا. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. عشر العدد من ثلاثة إلى عشرة يخالف المعدود بالتذكير والتأنيث صحيح مو صحيح الأمثال مفرده مثل عشرة أمثالها صحيح المثل مذكر سليم مو هكذا سليم هو قال عشره المفروض يعني قياسا نقول عشرة صح صح لكن لما قال من جاء بالحسنة راح المثل راح يصير حسنة من الحسنة لما أفرد الحسنة فأفرد المثل لأن المثل غير حسنة حسنات عشر أمثال غير عشر حسنات لا عشر حسنات صحيح من جاء عشر أمثال يعني عشر حسنات نعم فإذا هو رجع إلى أصل إلى المعنى أن الأمثال هنا يعني معنى الحسنات وليس معنى فقط مثل هذا مثل هكذا العدد في حد ذاته لا وإنما رجع إلى معنى المثل المثل على ماذا ما المقصود بالمثل هنا حسنة. الحسنة غاير لأنه على المعنى يعني عشر حسنات أمثالها هذا في لغة العرب دارج هذا الشيء يأتي يأتي نعم نبارك الله فاصل قصير ونوصل الاستماع إلى حضرتك مرة مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى ولمسات بيانيه ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السلام الرأي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة ثانية دكتور فاضل بارك الله فيك. سيدي بالقرآن الكريم، يعني أخونا بدري من القاهرة له سؤال حقيقة طيب، وكل الأسئلة ما شاء الله طيبة. حينما طلب الله سبحانه وتعالى من سيدنا موسى وأخيه هارون أن يذهب إلى فرعون، فمرة يقول فأتيه فقول إن رسولا بالمثنى، ومرة إن رسول، لما مثنى ومفرد لما، ومرة قال فقال إني رسول، إني رسول، إني إني ليس إنا، ليس إنا. طيب يا الله ما شاء الله عليك، إضافة طيبة نتعلم يا أستاذ. هذا السؤال يعني يمكن عدة مرات أثير يعني وأجبنا عنه، والآن أيضا نجيب عنه. أولا كلمة رسول، كلمة رسول في اللغة تأتي للمفرد والمثنى والجمع. رسول؟ نعم. والمصدر أيضا؟ وأيضا. كيف؟ هي رسول، رسول يعني عندنا إحنا كلمات، كلمة خصم تأتي مفرد تأتي جمع. والخصمان؟ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ جمع. جمع. ضيف تأتي مفرد تأتي جمع، هؤلاء ضيفي فلا تفضحهم. إن هؤلاء ضيف. صحيح. نحن الطفل، كطفل تأتي مفرد تأتي جمع، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. على عورات النساء. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. النور. إذن كلمة رسول في اللغة تأتي للمفرد والمثنى والجمع. هنالك كلمات تأتي مفرد وجمع، مثنى لا. مثل بشر، بشر تأتي مفرد وجمع. أبشرا منا واحدا نتبعه؟ واحد. إنا إذا لفي ضلال وسعر. أنؤمن لبشرين مثلنا؟ مثنى. بل أنتم بشر ممن خلق. جمع. كلمة رسول تأتي مفرد ومثنى وجمع مصدر. طب نود يعني بالمثال يتضح المقام. يعني ممكن تقول هذان رسول وهؤلاء رسول. هذا رسول وهذان رسول. وتقول رسولان وتقول رسل. يعني لكن هي كلمة رسول من الكلمات التي في اللغة قد تكون للمفرد والمثنى والجمع والمصدر رسالة يعني. نعم. فإذا الآن السؤال من حيث اللغة خلاص ليس فيه يعني إشكال، إشكال أصلا يعني خلاص يقول الرسول كما يشاء. نعم. لكن يبقى السؤال لماذا الاختلاف؟ لماذا الاختلاف؟ جيد. طبعا هو في الشعراء قال إنا رسول، في الشعراء. نعم. في طه إنا رسولا، في الزخرف إني رسول، إني رسول. نذكرنا يعني في الشعراء ورد ذكر لهارون مع موسى، لكن أكثر الشيء مبني على الوحدة لا على التثنية. وأوضح، لاحظ ماذا قال على لسان سيدنا موسى في الشعراء، قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، قال كلا فاذهبا. اثنين، بآياتنا إنا معكم مستمعون، فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. والآن تنتقل للوحدة فقط، كلام ألم نربك فينا وليدا، لموسى، لموسى، والنقاش مع موسى، قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما، مو قال، قال رب السماوات والأرض، موسى فقط، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم اللي هو موسى، موسى لمجنون، قال رب المشرق والمغرب، قال لأن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال له موسى ماذا أولو جئتك بشيء مبين، قال الملأ حوله إن هذا لساحر عليم، إن هذا يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، مو هذا لساحران، هذا صحيح، فماذا تأمرون، في حين بنى الكلام في طه على التثنية أصلا. هناك ذكر هارون، ذكر لهارون آية آيتين في الشعراء، في الشعراء ثم ينتقل الكلام مع موسى ولا يعري الذكر لهارون بعد ذلك. بينما في طه الكلام على التثنية ويستمر على التثنية، لما قال اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى، هو يستمر الكلام. لاحظ يعني أنا أوضح في طه ماذا قال؟ قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى. في الشعراء ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قد ماذا قال في طه؟ قد جئناك بآية من ربك. في الشعراء أولو جئتك بشيء مبين، جئتك هناك جئناك مثنى. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم. زين، قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، هناك بسحرهما. لما بنى الكلام في طه على التثنية قال إن رسولا. جيد. لما في الشعراء ورد ذكر لهارون، لكن بعدين استمر الكلام على موسى قال إن رسول، وكلمة رسول تحتمل التثنية. يعني أيضا في الشعراء إن رسول رب العالمين مفرد ومثنى. فيها مفرد ومثنى. في الزخرف لم يرد ذكر لهارون، قال إني رسول، إني رسول. نعم، مع سيدنا موسى. مع سيدنا موسى لم يرد ذكر لهارون. فإذا كل تعبير مناسب للسياق الذي وردت فيه الكلمة. لكن يعني هذا السؤال ربما يكون سؤالا عاما سيد الدكتور فاضل، لماذا نجد هذا في القرآن الكريم؟ هو يعبر عن القصة بملمح واحد أو بلغة واحدة ولفظ واحد، بلغة بيانية تناسب المقام، البلاغة مناسبة. يعني هم في الأساس موسى وهارون ذهبا إلى فرعون، تمام. لما لم يقل هذا مرة إنا رسولا ومرة إنا رسول ومرة إني رسول، بحسب السياق والمقام الذي يقتضيه، هو هذا البلاغة، هي هاي البيان هو هذا. لا أنا أسأل حضرتك، يعني موسى وهارون ذهبا إلى فرعون، طيب هذا الموقف عبر عنه في القرآن بثلاثة أساليب مختلفة، طيب صح. إنا رسولا، إنا رسول، إني رسول، صح، لأنهم هم اثنين ذهبوا لفرعون. لكن في في في في مكان آخر كان الكلام معهما معا، هم تكلما. الله أكبر. باعتبار ما كان وما حدث. ما كان. في مكان آخر يعني السياق هكذا، كان هارون يسكت ويتكلم موسى فيوجه الكلام إلى موسى. سبحان الله، عجيب. موقف وكلام غير نقاش عدة هذا. يعني نستطيع أن نجزي موقفا محددا ونقول هو قال كذا؟ لا، ندرس المسرح الكامل للأحداث كله، لأنه ليس يعني ليست هي جلسة واحدة، يعني عدة تتابعات. صحيح، لقاءات، عدة لقاءات. نعم، وبعدين الكلام مرة يتجه معهما معا، مرة يتجه إلى موسى، فحسب حسب ما حدث. طبعا سبحان الله، اختار الكلمة المناسبة، أدق كلمة في التعبير. نعم صحيح، بارك الله فيك، أحسنت. نأخذ هذا الاتصال هاتفي سيد الدكتور فاضل. نعم. معنا أكتر. نعم. معنا أكتر. هذه الكاف كما والكاف، وهذا يسموه حرف خطاب. حرف خطاب. خطاب فيه لغتان، حرف الخطاب لغتان فيها. اللغة الأولى أن تكون في المفرد المذكر أيا كان المشار إليه، أو أيا كان المخاطب، مو المشار إليه، أيا كان المخاطب. يعني تقول تلك الشجرة، سواء كان المخاطب واحد أو اثنين أو جمع، أو جمع. اللغة الثانية نجعل حرف الخطاب بحسب المخاطب. حرف الخطاب بحسب تلك، بحسب المخاطب. يعني لو كانت امرأة نقولها تلك الشجرة، ممكن طبعا، يجوز طبعا. قال كذلك قال ربك، كذلك مو هكذا قال، وطعم على قال كذلك قال ربك، تمام، كذلك صح، تمام، كذلك قال ربك. وممكن يقول كذلك في اللغة، لكن قال كذلك. فذانكما برهانان من ربك، صار ذانكما اثنين والبرهانين اثنين، ذاني للبرهانين وكما للمخاطبين. ذلكما مما علمني ربي. يوسف ذلكما، لأن يا صاحبي يستجم. صحيح، قال ذلكما، ممكن كان يقول ذلك ويقصد الذي قاله. الذي قاله مما ذلكما، هذا الشيء لكما، هذا الشيء لك. هكذا. نعم. فذلكن الذي لمتنني فيه. ذلكن الذي، ذلك الإشارة للمفرد الذي، مفرد مفرد مو أولئك، ذلك اللي هو صحيح. ليوسف، ليوسف. وكن، وكن المخاطبات للنسوة حرف خطاب. فذلكن الذي لمتنني فيه. إذن هذه الكاف هو حرف خطاب، ممكن أن نجعل في حالة المذكر دائما المفرد، وممكن أن نطابق بحالة المخاطبين. فنأنث نقول ذلك تريدين قتلي قد ظفرت بذلك، مو هذا المشهور؟ صحيح. أبيني لا. في يمنى يديك جعلتني فأفرح أم صيرتني في شمالك، أبيت كأني بين شقين من عصا حذار الردى أو خيفة من زيالك، تعاللت كي أشجى وما بك علة تريدين قتلي قد ظفرت بذلك. بذلك وليس بذلك، وليس بذلك. صحيح. ويمكن أن أقول بذلك. إذن تلكما الشجرة، تلك للشجرة وكما للمخاطبان، لأن يخاطب، يخاطب آدم وحواء. نعم. تلكما. صحيح. والشجرة واحدة. نعم. بارك الله فيك. الحياة. يعني أنت قرأت بالصورة صحيحة، فهمني أنا. هنالك قواعد قراءة يا أخي عباس بالقرآن. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. نعم. صحيح. لا تقوم فيه أبدا. نعم. لا تقوم فيه. ألو أخ عباس؟ لا، مسجد أسس تقوى أحق أن تقوم فيه. نعم. أي مسجد أسس من أول يوم أحق أن تقوم فيه. إيه طبعا. يعني قلت عن شنو، أي أي أي مسجد اللي أسس على التقوى. هذه تخص الآية اللي فوق، خلنا نقرأ الآية اللي قبلها. خلنا نقرأ الآية اللي قبلها. ماذا شو يقول؟ والذين اتخذوا مسجدين ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله. نعم. من قبله وليحلفن ان اردنا الا الحسنى، والله يشهد انهم لكاذبون. نعم. لا تقوم، فلا تقم، لا تقوم، لا لا لا لا انتظر، لا انتظر، لا تقوم فيه ابدا، لا تقوم فيه ابدا. اي صح. المسجد فرار. اي صح. المسجد فرار. استمد اشكال ماذا فيها؟ يعني شبكنا الكلمتين مع بعض، هذه تخص هذه وهذه تخص هذه، وانا مستعد وياكم على الشاشه هذه الكريمه ويوكم المبشره ان اطلع اخطاء وعلى الملأ والجمهور طبعاً. يحكم الدكاتره والعلماء الدين يحكمون بيني وبينكم. في ماذا انت والله عز وجل يصلى على النبي، اطلع لكم اخطاء واصلحها لكم، مستعد اصلح لك اياها يعني. انت اقرا تمعن فيها، خلي انا جاهل ما اعرف اقرا واكتب، ها بس هل هذا صحيح؟ لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى. إيش ما قلت؟ أنت استمع، استمع للدكتور فاضل يا أخي، وصلتنا رسالتك. وإن كنت تصحح لنا فنحن نتعلم منك. أنا ما صحح. نتعلم من كل المشاهدين يا أخي عباس. أنا تشاور. أنا آسف، أنا صغيركم. لا أنت، أنت كبيرنا ونتعلم منك. بارك الله فيك. أنا آسف. ورحم الله والديكم إن شاء الله ميزان حسناتكم. بس انا اخوكم المؤمن احب ان اتشاور اصلح الاخطاء هذه. ما فيها شيء اذا تعاوننا، فيها شيء؟ ما فيها شيء. ورحم الله والديكم اللي حب الله عز وجل يصلى على النبي. طيب حاضر، ستعرض على البرنامج ان شاء الله وتسمع فيها القول الفصل باذن الله. رحم الله والديك. وعلى فكره احنا تكلمنا عن الايات الحلقه اللي طافت عن الايات التاكيديه. نعم. والكلمات التاكيد. نعم. والاحرف التاكيد ما رديتوا علي سيدي، لأن هناك أسئلة كثيرة، هناك أسئلة كثيرة تأخذ دورها، وحينما يأتي دورها إن شاء الله ستجاب عنها بإذن الله تعالى. إن شاء الله ميزان حسناتكم ورحم الله والديكم. بارك الله فيك. وصلى على النبي أخ عباس. اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام. شكرا لك سيدي، الله يبارك فيك. بارك الله فيك. كلامهم والأخرى كلام الله. نعم. إحدى كلامهم ثم ردنا سبحانه وتعالى قال الله أعلم. هذا كلامهم لما أوتي رسول الله. هذا كلامهم هم. قطع. الله أعلم حيث يجب. هذا ربنا هو اللي هذا قال. كلامه نعم. وصلت الإجابة أخ محمد؟ نعم بارك الله فيك الله يكرمك. نعم. خط المصحف لا يقاس عليه. أي قاعدة. نعم. أما ذيك إحنا أجبنا عنها ورح نجيب عنها إن شاء الله في وقت. نعم. إما مفعول لأجله فيها وجهان إما مفعول لأجله أو حال يعني هذه يعني نعم نعم مفعول لأجله هناك سؤال آخر لو تسمحون يعني هذه قراءة إذا في المصحف معناها قراءة قراءة جاءت برفعها لماذا في المصحف نعم في المصحف إذا قراءة هذه المصحف مكتوب برواية ورش ها ورش إذا الآن الإجابة أقرأ الآية. الآية هي ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها. معطوفة على يشتري. راح تكون. معطوفة على يشتري. طبعاً. على ليضل. طبعاً لا على يشتري. إذا بالنصب على يضل وإذا بالرفع على يشتري وكلاهما صحيح فصيح. كلاهما صحيح. طبعاً. طبعاً. الله فيكم ونفعنا الله بعلمكم. وأرجو أن تكون هذه الحصة في موازين حسناتكم وإياكم إن شاء الله أختي جميلة السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخونا بينما هو القائل مختلف هذا ممكن هاي يصير بها يعني حلقة أكثر يعني عن القول ما شاء الله أي طبعا طب تبقى القول في القرآن الكريم يعني إرادة لفد يعني هل يدمر القول في القرآن الكريم؟ يعني من كلام الله إلى كلام الكريم يعني مو فقط كلام الله وغيره يعني كلام عام يحذف القول أو يذكر أو يدمج هذا إني لا أبرئ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمات بالسوء إلا ما رحم يعني إلا ما رحم ربي.